بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين. قال الشارح رحمه الله تعالى: وأما إذا أفرد اسم الإيمان فإنه يتضمن الإسلام، وإذا أفرد الإسلام فقد يكون مع الإسلام مؤمنا بلا نزاع، وهذا هو الواجب. وهل يكون مسلما ولا يقال له مؤمن؟ وقد تقدم الكلام فيه. وكذلك هل يستلزم الإسلام الإيمان؟ فيه النزاع المذكور، وإنما وعد الله بالجنة في القرآن وبالنجاة من النار باسم الإيمان، كما قال الله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. وقال تعالى: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله. وأما اسم الإسلام مجردا فما علق به في القرآن دخول الجنة، لكنه فرضه وأخبر أنه دينه الذي لا يقبل من أحد سواه، وبه بعث النبيين، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. فالحاصل أن حالة اقتران الإسلام بالإيمان غير حالة إفراد أحدهما عن الآخر. فمثل الإسلام من الإيمان كمثل الشهادتين إحداهما من الأخرى، فشهادة الرسالة غير شهادة الوحدانية، فهما شيئان في الأعيان، وإحداهما مرتبطة بالأخرى في المعنى والحكم كشيء واحد. كذلك الإسلام والإيمان، لا إيمان لمن لا إسلام له، ولا إسلام لمن لا إيمان له، إذ لا يخلو المؤمن من إسلام به يتحقق إيمانه، ولا يخلو المسلم من إيمان به يصح إسلامه. ونظائر ذلك في كلام الله ورسوله وفي كلام الناس كثيرة، أعني في الإفراد والاقتران، منها لفظ الكفر والنفاق. فالكفر إذا ذكر مفردا في وعيد الآخرة دخل فيه المنافقون، كقوله تعالى: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. ونظائره كثيرة. وإذا قلنا بينهما كان الكافر من أظهر كفره، والمنافق من آمن بلسانه ولم يؤمن بقلبه. وكذلك لفظ البر والتقوى، ولفظ الإثم والعدوان، ولفظ التوبة والاستغفار، ولفظ الفقير والمسكين وأمثال ذلك. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بعد، آخر موقفنا عنده الذين جعلوا الإسلام مرادفا للإيمان، وقلنا هذا القول نصره محمد بن نصر المروزي عليه رحمة الله في تعظيم قدر الصلاة، وأيضا هو يعني ينسب للبخاري وينسب لابن عبد البر عليهم رحمة الله. فجاء رد المؤلف كما مر بنا أنه الإسلام يعني يتميز عن الإيمان لا من جهة اللغة ولا من جهة إيش ولا من جهة الشرع، فالنصوص غايرت بينهما كما في نصوص كثيرة كآيات الحجرات وحديث جبريل. والراجع في هذا هو ما عليه الجمهور، وهو أنه إذا اجتمع فليس لنا أن نجيب إلا بما أجاب به النبي عليه الصلاة والسلام، من أن الإسلام هو الأعمال الظاهرة، والإيمان هو الاعتقادات القلبية أو أركان الإيمان الستة. قال الشيخ رحمه الله، قال الشارح: وأما إذا أفرد اسم الإيمان فإنه يتضمن الإسلام، وإذا أفرد الإسلام فقد يكون مع الإسلام مؤمنا بلا نزاع، وهذا هو الواجب، وليكون مسلما ولا يقاله مؤمن، وقد تقدم الكلام فيه. وكذلك هل يستلزم الإسلام الإيمان؟ فيه النزاع المذكور. يعني هنا بإيجاز شديد مما يجيب عن هذه الإشكالات وهذه الأسئلة كما سبقا مر بنا، ألا هو مراعاة أن هذه الألفاظ جاءت في مقام إطلاق وجاءت في مقام اقتران. ومن علم دلالة الألفاظ من جهة الاقتران ومن جهة الإفراد زال عنه شبهات كثيرة، كما ذكر ذلك الشيخ رحمه الله شيخ الإسلام في كتاب الإيمان. وكذا أيضا من حرر هذا الكلام وحققه، وأن الإسلام والإيمان له دلالة عند الإفراد وعند الإطلاق، وله دلالة عند التقييد، ممن حرر هذا أيضا الحافظ ابن رجب في كتاب في شرحه فتح الباري في كتاب الإيمان. فهنا الأسئلة التي ذكرها الشارح وأوجز، يمكن أن يقال هنا يعني الشيخ الإسلام قال في كتاب الإيمان، قال: لا يستلزم الإسلام الإيمان عند الإطلاق. عند الإطلاق لا يستلزم، لا يستلزم الإسلام الإيمان عند الإطلاق. لا، عند الإطلاق لم يقف عند الإطلاق، معناه أنه إيش؟ قد يستلزم في بعض الحوالة، لا ما يستلزم، يستلزم، لكن عند الإطلاق لا، ما يستلزم الإسلام إيش؟ الإيمان. فقد تجد شخص هذا مسلم لكنه إيش؟ انتفع عنه الإيمان، اللي هو انتفع عنه إيش؟ كمال الإيمان الواجب. وقد يكون مسلما وانتفع عنه أصل الإيمان، كما هو حال إيش؟ المنافقين. فالمنافقون يعاملون معاملة أهل الإسلام كما لا يخفى. هذا أمر. الأمر الآخر لما قال الشيخ هنا: هل يكون مسلما ولا يقال له مؤمن؟ يعني مثلا شخص الذي شرب الخمر أو سرق أو زنى، هل يقال أنه مسلم وليس مؤمنا، قال فيه نزاع مذكور. فيه نزاع مذكور من أهل العلم من قال كما مر بنا أنه يقال مسلم وليس إيش وليس مؤمنا، ومنهم من قال إيش مؤمن إيش ناقص الإيمان. الأمر في هذا واسع. والشيخ رحمه الله حرر في في في مواطن من كتاب الإيمان وفي غيره أنه في قضية الإسلام والإيمان بالنسبة للعاصي شارب الخمر أو السارق أو الزاني، أنه إذا كان في مقام الإخبار أو في مقام النداء يا أيها الذين آمنوا فيدخل في هذا يعد وينعم، لكن إذا جاء في مقام المؤمنين الموعودين بالجنة وفي مقام الثناء فإنه إيش فإنه لا يدخل فيه. يقول الشيخ رحمه الله والصحيح التفصيل، لما جاءت مسألة إيش هل يكون مسلما ولا قاله مؤمن، قال والصحيح التفصيل. فإذا سئل عن أحكام الدنيا كعتقه في الكفارة قيل هو مؤمن، يعني لو شخص أعتق لو أعتق مثلا يعني هذا العبد الرقيق وهو سارق فلا شك أن هذا إيش يجزئه. قال والصحيح التفصيل، فإذا سئل عن أحكام الدنيا كعتقه في الكفارة قيل هو مؤمن. وكذلك إذا سئل عن دخوله في خطاب المؤمنين، يعني في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، فيدخل في هذا النداء يخاطب به السارق والزاني كما يخاطب به المؤمن الصالح. قال وإما إذا سئل عن حكمه في الآخرة قيل ليس هذا من المؤمنين الموعودين بالجنة، يعني لما تأتي مثلا آية إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجد قلوبهم وما في معناها فهو لا يدخل في هذا، لا يدخل في هذا. قيل ليس من المؤمنين الموعودين بالجنة بل معه إيمان يمنعه الخلود، بل معه إيمان يمنعه الخلود ويدخل به الجنة بعد أن يعذب في النار إن لم يغفر الله تعالى له ذنوبه، كذا قال في الإيمان صفحة 38 و300. هذا أمر. في في في موضع آخر قال الشيخ وإن قيل هما الإسلام والإيمان متلازمان فالمتلازمان لا يجب أن يكون أحدهما إيش هو إيش هو الآخر. فقال فإن الإيمان مستلزم الإسلام، هذا بإطلاق ولا هو بإطلاق؟ نعم. لاحظ أن في قبل قليل قلنا أيهم الذي لا يستلزم الآخر بإطلاق، لا يستلزم الإسلام الإيمان بإطلاق، لكن هنا لا العكس، هنا نقول الإيمان يستلزم الإسلام اتفاقا. نعم إذا كان مؤمنا فهو بطبيعة الحال سيكون ماذا؟ أي نعم باعتبار إيش كما مر بنا في قضية أن الإيمان أخص من أي جهة؟ أخص من جهة أهله وأعم من جهة نفسه. قال فإن الإيمان مستلزم الإسلام اتفاقا، وليس إذا كان الإسلام داخلا فيه، داخلا في ماذا؟ داخلا في الإيمان، وهو الآن عندك دائرة الإسلام أوسع ودائرة الإيمان أخص. قال وليس إذا كان الإسلام داخلا فيه يلزم أن يكون هو إياه، وأما الإسلام فليس معه دليل أنه يستلزم الإيمان عند الإطلاق. يعني كان الشيخ يرد على محمد بن نصر المروزي فيقول وأما الإسلام فليس معه، يعني ليس مع محمد بن نصر ليس معه دليل أنه يستلزم الإيمان عند الإطلاق، فما يستلزم، قد يكون مسلما لكن إيش لا يكون ماذا لا يكون مؤمنا بإطلاق، كذا قال رحمه الله في الإيمان 50 و300. وقال في موضع آخر بعدها قال فمن أتى بالإيمان الذي أمر به فلا بد أن يكون قد أتى بالإسلام المتناول لجميع الأعمال الواجبة، إذن ليش الإيمان يستلزم إيش الإسلام. ومن أتى بما سمي إسلاما لم يلزم أن يكون قد أتى بالإيمان إلا بدليل مفصل، يعني إيش إذن الشك كلام مضطرد، فالإسلام لا يستلزم الإيمان إيش بإطلاق، لكن قد يستلزم الإيمان كما قال بدليل إيش بدليل منفصل. ومن أتى بما سمي إسلاما لم يلزم أن يكون قد أتى بالإيمان إلا بدليل منفصل. هذا بعض تقريرات الشيخ رحمه الله التي توضح هذه المسألة. نرجع إلى كلامه رحمه الله، كلام الشارح، قال هنا كلمة يعني هي لا تزال محل إشكال عندما قال رحمه الله وأما اسم الإسلام مجردا فما علق به في القرآن دخول الجنة. هذه العبارة يعني نقلها الشارح من كلام شيخ الإسلام، شيخ الإسلام قررها في عدة مواطن في كتاب الإيمان صفحة 48 و200 وصفحة 30 و300 وفي صفحة 52 و300. لكن الذي يعني يشكل على هذا أو يعكر عليه أنه جاء الحديث الذي أخرجه البخاري في كتاب الجهاد ومسلم في كتاب الإيمان أنه عليه الصلاة والسلام قال لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة، فهذا مما يعني هل غاب هذا الحديث عن شيخ الإسلام

قالها ثلاثا فأثبت له اسم الإسلام وتوقف في اسم الإيمان، فمن قالهما سواء كان مخالفا، والواجب رد موارد النزاع إلى الله ورسوله، وقد يتراءى في بعض النصوص معارضة، ولا معارضة بحمد الله تعالى، ولكن الشأن في التوفيق وبالله التوفيق. وأما الاحتجاج بقوله تعالى فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين على ترادف الإسلام والإيمان فلا حجة فيه، لأن البيت المخرج كانوا موصوفين بالإسلام والإيمان ولا يلزم من الاتصاف بهما ترادفهما. والظاهر أن هذه المعارضات لم تثبت عن أبي حنيفة رضي الله عنه، وإنما هي من الأصحاب، فإن غالبها ساقط لا يرتضيه أبو حنيفة. وقد حكى الطحاوي حكاية أبي حنيفة مع حماد بن زيد، وأن حماد بن زيد لما روى له حديث أي الإسلام أفضل إلى آخره قال له ألا تراه يقول أي الإسلام أفضل، قال الإيمان، ثم جعل الهجرة والجهاد من الإيمان، فسكت أبو حنيفة، فقال بعض أصحابه ألا تجيبه يا أبا حنيفة، فقال بما أجيبه وهو يحدثني بهذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن ثمرات هذا الاختلاف مسألة الاستثناء. عفوا يا شيخ، نرجع لكلام الشيخ رحمه لما قال ويشهد الفرق بين الإسلام والإيمان، جاء الكلام في آية الحجرات وما وقع فيها من النزاع، فالذي عليه الكثير من السنة أن ما جاء في قوله تعالى قالت العرب آمنا قل لم تؤمن ولكن قولوا أسلمنا، الذي عليه جمهور السلف أن هؤلاء لهم إسلام يثابون عليه، وهذا الذي رجحه الشارع تبعا لشيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله. أما محمد بن نصر وكذا الإمام البخاري عليه رحمة الله فقالوا أن هذا إنما هو أسلمنا أي استسلمنا خوف القتل، فهو إسلام المنافقين خوف القتل. بعدما ذكر القولين ذكر لك مرجحات لقول الجمهور. الأول لما قال رحمه الله قال ورجحوا أنه ليس مؤمنين كامل الإيمان لأنهم منافقون، فهنا في قوله تعالى قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، فيقول هنا هذا نفي كمال الإيمان الواجب، وإن شئت فقل كما يعني يعبر أبو عبيد القاسم السلام نفي حقيقة الإيمان، نفي حقيقة الإيمان، يعني سواء قلنا حقيقة الإيمان أو كمال الإيمان الواجب المعنى قريب. يقول هنا قول تعالى قل لم تؤمنوا مثل حديث لا يزني الزاني حين يزني المؤمن ونحوه. قال ويؤيد هذا أنه إسلام يثابون عليه، وأن هنا نفي كمال الإيمان الواجب وليس أنهم منافقين. يقول إيش سياق السورة وسباقها، فأنت إذا نظرت إلى السورة وجدت أن السورة كلها تتحدث عن جملة من الآداب التي تتعلق بإيش بالمؤمنين، وليس لها ذكر وليس للمنافقين فيها ذكر. أيضا المرجح الثاني لما قال سورة أولها إلى هنا في النهاية المعصر، المرجح الثالث لما قال وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم أي لا ينقصكم من أعمالكم شيئا، والمنافق لا يقال له ذلك، المنافق عمله مردود كما لا يخفى. أيضا أن الله تعالى أمرهم قال ولكن قولوا أسلمنا، والمنافق لا يقال له ذلك، ما يقال المنافق قل أسلمنا قل أسلمت، هو أصلا ما عنده إسلام يعتد به ولا عنده إيمان يعتد به. طبعا هذا يا إخوان لا يشكل مع قضية إيش الحكم الظاهر، يعني نحن الآن نقول على المنافق أنه بالنسبة للحقيقة هو ليس مؤمنا ولا مسلما كذلك، لكنه في الظاهر يعامل معاملة ماذا؟ مع المسلمين، معاملة المؤمنين، مثل ما قال سفيان الثوري وغيره الناس عندنا مؤمنون باعتبار إيش؟ باعتبار الظاهر أحكام المواريث وأحكام الولاية الظاهرة. فهذا يعني يتنبه لهذا، وهذه مسألة نبه عليها الشيخ الإسلام رحمه الله. من أسباب اللبس في موضوع الإيمان أن موضوع الإيمان أنه يعني جاء على إيش؟ على عدة مناحي، فمرة يأتي مطلق ومرة يأتي إيش مقيد، مرة يعني يطلق الإيمان يراد به الظاهر فإن علمتموهن مؤمنات اعتقى فإنها مؤمنة، وقد يطلق الإيمان يراد به الحقيقة التي هي في الباطن. فالذي كما يقول الشيخ الذي لا يتنبه إلى أن الإيمان جاء على عدة موارد وعدة سياقات يحصل عنده إيش هذا اللبس. طيب المرجح الرابع لما قال أنه أمرهم، أيضا من المرجحات التي ذكرها شيخ الإسلام ولم يذكر الشارح، ما ذكر الشيخ سواء في كتاب الإيمان الكبير أو كتاب الإيمان الأوسط، أن الله تعالى قال ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، ولما هي لنفي شيء مع ترقب حصوله مع توقع حصوله، يعني فهذه أشمل تكون بالبشارة إيش لهم، فهي ليست كمثل لم، وإنما لما هي نفي الشيء مع إيش مع ترقب أو توقع حصوله. يقول شيخ الإسلام رحمه الله في كتاب الإيمان يقول هذا الحرف لما ينفى به ما قرب وجوده وانتظر وجوده ولم يوجد بعد، فلما قالوا آمنا قال يعني قال تعالى ولكن قولوا أسلمنا قال تعالى ولما يدخل الإيمان في قلوبهم قال شيخ الإسلام بل الإيمان مرجو منتظر منهم. وقال في موضع آخر لما ينفى به ما يقرب حصوله ويحصل غالبا. هذا بعض كلام رحمه الله سواء في الفتوى السابع 252 246 477 252 و 246 و 477. طيب بعد قال وينتفي بعد هذا التقرير والتفصيل دعوة الترادف وتشنيع من ألزم بأن الإسلام لو كان له المرضى لكان ينبغي أن لا يقبل إلا ذلك ولا يقبل إيمان المخلص. طبعا يقول يعني هذا من من من من التشنيع الذي قد يقول به القائلون بالترادف أنه قد يقول قائل معناه أنه إيش أن الشخص إنما يقبل منه إذا أسلم أما إذا آمن إيش فلا يقبل منه. هم يعني يشغبون بهذا أو يشنعون بهذا يقول أن الله تعالى قال ومن يبتغي الإسلام دينا فلا يقبل منه. طبعا هذه الشناعات أو هذا الشغب في الحقيقة من شاءه ماذا من شاءه من خلال كلام الشارع تلحظ هو جملة أمور منها ما ذكر الشارع أن الذين قالوا بالترادف أو يعني تبنوا هذا الرأي يعني لم ينظروا إيش إلى قضية أن الإسلام له معنى عند الإطلاق والإيمان له معنى عند الإطلاق وأن لهما معنى عند التقييد والتخصيص. يعني فالإسلام إذا جاء وحده يدخل فيه الإيمان والإيمان إذا جاء كذلك لكن عندما يجتمعان كما في حديث جبريل أو في مثلا آية الحجرات فلكل واحد منهما معنى خصه. هذا جانب. الجانب الآخر لما نقول أنهما يعني غيرين وليس مترادفين لا يعني أن أحدهما منفصل عن الآخر تمام بل بينهما تلازم كما قال الشارح فلا إسلام إلا بإيمان ولا إيمان إلا بإسلام. هذا ما يتعلق بهذه المسألة. ولذا قال عندك قالوا هذا ظاهر فساد فإنه قد تقدم تنظير الإيمان والإسلام يعني أنهما إيش يعني بمزيد الشهادتين بينهما تلازم لكن كون بينهم تلازم لا يعني أن تكون شهادة التوحيد هي عين شهادة أن محمدا رسول الله عليه الصلاة والسلام. طيب نتجاوز هذا. قال ويندفع أيضا تشنيع ما حكم من آمن ولا مسلم أيضا كذلك هي سبب يعني هذا التشنيع أنه ظنوا إيش أن الإسلام يغاير الإيمان من كل وجه هذا كلام فاسد. يعني أي شخص مسلم عنده إيمان قل أو كثر وأي شخص عنده إيمان فهذا الإيمان يستلزم العمل يستلزم الإسلام فبينهم تلازم بينهم تلازم على التفصيل الذي مر بنا قبل قليل. قال الشيخ رحمه الله فمن أثبت لأحدهما حكما ليس بثابت آخر ظهر بطلان قوله. والمراد بذلك أن بينهم تلازم وأنه أيضا يراعى حال إيش حال الاقتران وحال الإفراد. ثم رد عليهم جهة إيش أنه جاءت نصوص كثيرة إيش تبين أن الإسلام ليس يعني يراد فيه الإيمان كما في الآية إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين حديث الذي مر بنا الإسلام علاني والإيمان في القلب فوالله إني لأراه مؤمنا وسلم أو مسلما ونحو ذلك من تلك النصوص. إلى أن قال ولا معارضة بحمد الله ولكن الشأن في التوفيق طبعا هذا كما لا أخفى عليكم جناس ولكن الشأن في التوفيق يعني التوفيق اللي هو الجمع بين النصوص وبالله التوفيق اللي هو إيش التوفيق اللي هو ضد الخذلان والحرمان. طيب لما يحتجون بآية الحجرات فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت المسلمين فرد الشارع بهذا الرد الذي سمعناه أن هذا البيت بيت لوط عليه السلام يعني جمعوا بين الصفين فهم مسلمون مؤمنون. هذا الجواب. والجواب الذي اختار الشيخ الإسلام وأيضا كذلك الحافظ بن كثير ما أقرأه عليكم الآن يقول الشيخ رحمه الله بل هذه الآية توافق الآية الأخرى. يقول آية الذاريات توافق آية إيش الحجرات قالت العرب آمنا قل لم تؤمن ولكن قول أسلمنا. فهو يرى الشيخ أن هذا الآية آية الذاريات هي دليل على إيش على أن الإسلام لا يراد فيه الإيمان وهذا من قوة حجة الشيخ وكما عرف الشيخ ممن يعني بقضية إيش نعم ما يسمى عند الأصول بقلب الدليل أو هو الشيخ معروف قاعدة ذكرها وله رسالة في هذا أن كل دليل يحتج به المخالف إذا كان هذا القول يعني مردود فهذا الدليل إذا وضع في استدلاله الملائم يكون إيش يكون حجة عليه. فالشيخ الآن احتج بهذه الآية عليهم. يقول الشيخ بل هذه الآية توافق الآية الأولى قالت الأعراب لأن الله أخبر أنه أخرج من كان فيها مؤمنا وأنه لم يجد إلا أهل بيت من المسلمين. وكانت اللي هي زوجة لوط، وكانت في الظاهر مع زوجها على دينه، وفي الباطن مع قومها. انتهى كلامه رحمه الله من كتاب الإيمان الأوسط في الفتاوى السابع صفحة 73 و400، وجاء أيضا في جامع المسائل الجزء السادس 220 السادس 220. هنا ما وجه ذلك؟ لما قالت أنا أخرجنا من كان فيها من المؤمنين الذين خرجوا وثبت لهم النجاة هم المؤمنون من أهله. تدخل مرأة تلوط ولا ما تدخل؟ نعم ما تدخل. قال فما وجدنا فيها غير بيت المسلمين فهي تدخل في هذا، باعتبار أنها كانت تتظاهر بأنها على دين زوجها لوط عليه السلام وهي مع قومها. وهذا ما قاله الحافظ بن كثير، يقول بن كثير في تفسيره عند الآية قال فسمى من كان في البيت مسلمين لوجود زوج لوط عليه السلام امرأته، وكانت تدعي الإيمان فأخرج الله المؤمنين الذين كانوا في بيت لوط، وأبقى زوجه لأنها كانت مسلمة في الظاهر منافقة في الباطن. قال لأنها كانت مسلمة في الظاهر منافقة في الباطن، كذا قال. كلام بن كثير لا إشكال فيه، واضح. طيب وكأحد يبقى الكلام، يعني حنا لا ندخل في نزاع، يمكن قد يكون يرد على إشكال أن البعض يقول أصلا النفاق، يعني كما ذكر علماء اللغة يقول النفاق اسم ماذا؟ يقول اسم إسلامي، اسم إسلامي بمعنى أنه لم يعرف في اللغة العربية أن المنافق يطلق على من يظهر الإيمان يظهر. النفاق في اللغة العربية من نفق اليربوع إلى آخره، هذا أمر. والأمر الآخر يعني في الأمم السابقة المعروف كما يعني الشخص إما أن أن أن أن أن أن أن أن, أن يسلم وإما أن يبقى على الكفر، فحالة الإكراه ونحوه لم تكن إيش يعذرون بها. فالقصد أن النفاق يبقى اسم إسلامي، يعني اسم إسلامي كما يقول علماء اللغة، فما كان في لغة العرب يعرف هذا المعنى يطلق على من يظهر الإيمان ويبطل الكفر. على كل اللي همنا سواء سمي نفاقا كما سماه الحافظ بن كثير، الذي همنا أن هذه المرأة امرأة لوط أنها في الظاهر أنها مسلمة لكنها في الحقيقة أنها ليست مؤمنة، فلهذا دخلت في بيت في قول تعالى فما وجدنا فيها غير بيت المسلمين، نعم، وخرجت من الوصف في قول تعالى فأخرج من كان فيها من المؤمنين والله أعلم. الحديث الذي ذكره الشارع رحمه الله لا شك أن هذا الحديث من أبلغ الردود على مذهب الحناف، لما جاء في الحديث أي الإسلام أفضل، وجاء فيه الإيمان، ثم جاء في الإيمان كما ذكر عندك الهجرة والجهاد، ومذكور عندك الحديث قال فأي الإيمان أفضل، لما سئل فأي الإيمان أفضل قال الهجرة، فالنبي عليه الصلاة والسلام بين أن الهجرة من الإيمان، والهجرة كما لا يخفى هي عمل ظاهر. طيب تفضل أبو سعد. ومن ثمرات هذا الاختلاف مسألة الاستثناء في الإيمان، وهو أن يقول الرجل أنا مؤمن إن شاء الله، والناس فيه على ثلاثة أقوال طرفان ووسط، منهم من يوجبه ومنهم من يحرمه ومنهم من يجيزه باعتبار ويمنعه باعتبار، وهذا أصح الأقوال. أما من يوجبه فلهم أخذان، أحدهما أن الإيمان هو ما مات الإنسان عليه، والإنسان إنما يكون عند الله مؤمنا أو كافرا باعتبار الموافاة وما سبق في علم الله أن يكون عليه، وما قبل ذلك لا عبرة به. قالوا والإيمان الذي يتعقبه الكفر فيموت صاحبه كافرا ليس بإيمان، كالصلاة التي أفسدها صاحبها قبل الكمال، والصيام الذي يفطر صاحبه قبل الغروب، وهذا مأخذ كثير من الكلابية وغيرهم. وعند هؤلاء أن الله يحب في الأزل من كان كافرا إذا علم منه أنه يموت مؤمنا، فالصحابة ما زالوا محبوبين قبل إسلامهم، وإبليس ومن ارتد عن دينه ما زال الله يبغضه وإن كان لم يكفر بعد، وليس هذا قول السلف، ولا كان يعلل بهذا من يستثني من السلف في إيمانه وهو فاسد، فإن الله تعالى يقول قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، فأخبر أنه يحبهم إن اتبعوا الرسول، فاتباع الرسول شرط المحبة والمشروط يتأخر عن الشرط، وغير ذلك من الأدلة. ثم صار إلى هذا القول طائفة غلوا فيه حتى صار الرجل منهم يستثني في الأعمال الصالحة، يقول صليت إن شاء الله ونحو ذلك يعني القبول، ثم صار كثير منهم يستثنون في كل شيء، فيقول أحدهم هذا ثوب إن شاء الله، هذا حبل إن شاء الله، فإذا قيل لهم هذا لا شك فيه يقولون نعم، لكن إذا شاء الله أن يغيره غيره. المأخذ الثاني أن الإيمان المطلق يتضمن فعل ما أمر الله به عبده كله وترك ما نهاه عنه كله، فإذا قال الرجل أنا مؤمن بهذا الاعتبار فقد شهد لنفسه أنه من الأبرار المتقين القائمين بجميع ما أمر به وترك كل ما نهوا عنه، فيكون من أولياء الله المقربين، وهذا من تزكية الإنسان لنفسه. ولو كانت الشهادة صحيحة لكان ينبغي أن يشهد لنفسه بالجنة إن مات على هذه الحال. وهذا مأخذ عامة السلف الذين كانوا يستثنون وإن جوزوا ترك الاستثناء بمعنى آخر كما سنذكره إن شاء الله تعالى. ويحتجون أيضا بجواز الاستثناء فيما لا شك فيه كما قال تعالى لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين. وقال صلى الله عليه وسلم حين وقف على المقابر وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. وقال أيضا إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله ونظائر هذا. طيب عفوا. يقول هنا من ثمرات هذا الاختلاف اللي بين الجمهور وبين مرجئة الفقهاء. وسبق المرة بنا أن من الخلاف الحقيقي أن الأحناف يمنعون الاستثناء في الإيمان مطلقا تبعا للمرجئة باعتبار أنهم يرون أن من استثنى فقد إيش فقد شك في إيمانه. والاستثناء كما لا أخفى عليكم الاستثناء في الإيمان يقول أنا مؤمن إن شاء الله. وأيضا يلحق بها كذلك أن يقول أرجو كما في الحديث الذي ورد أما إني أرجو أن أكون أتقاكم الله. فكلمة أرجو أيضا تعد إيش تعد استثناء. وبعض السلف كان يجيب بهذا يقال هل أنت مؤمن فيقول أرجو. فالمقصود أن الاستثناء لمن يقول أنا مؤمن إن شاء الله ويقول أرجو أن أكون مؤمنا هذا أمر. الأمر الآخر اللي نقل عن جمل المتقدمين كالإمام أحمد بن حنبل رحمه الله وغيره أنهم كانوا يكرهون سؤال الغير بهذا بهذه الصيغة لما يقال أمؤمن أنت ويكرهون الجواب عنها لأنها بدعة يقول أحدثها المرجئة. فالمرجئة هم الذين أحدثوا هذا من جهة ماذا؟ من جهة لما يسألون يقول هل أنت مؤمن أو مؤمن أنت فهو إن قال أنا مؤمن إن شاء الله قالوا أنت إيش شاك في إيمانك. ولهذا هم يطلقون على من استثنى في إيمانه إيش الشكاك كما سيأتي إن شاء الله. وإما أن تقول أنا مؤمن دون استثناء فيقول أنت إيش وافقتنا على مذهبنا بأن الإيمان شيء واحد اللي هو إيش التصديق أو هو يعني المعرفة يعني. فهذا يعني يتنبه لها في هذا الباب. طيب الآن الشيخ رحمه الله قال الناس في هذا على ثلاثة أقوال منهم من يوجبه الذين أوجبوه الشيخ السلام أطال في المسألة وهذا يعني كتابه كتاب الإيمان الكبير والأوسط يعني حافل بهذه المسألة. والشارح هنا يعني لخص كلام الشيخ السلام فالذي همنا هنا أن الذين أوجبوا قال الشيخ مثل إيش مثل قاضي أبي علاء وبعض أهل الحديث فهؤلاء أوجبوه ولهم أخذان. المأخذ الأول الذي قرأناه وسمعناه كما ذكر الشيخ هذا المأخذ لم يقل به أحد من السلف وهو الاستثناء باعتبار الموافاة. الموافاة إيش معنى اعتبار الموافاة؟ هو يقولك أنا مؤمن إن شاء الله نعم يكون الإيمان عنده من حين تكليفه حتى إيش حتى يفارق الدنيا فيقولك يا نعم. وعلى هذا قال الشيخ الإسلام رحمه الله قال حقيقة هذا القول أن الإيمان اسم العبادة من أول الدخول فيه إلى إيش إلى أن يموت عليه. وهذا المأخذ لم يقل به أحد من السلف. وكلام الشارح كما تلاحظ يعني متين لكنه يعني متناثر. نحن نحاول يعني من خلال قراءة الكتاب وكلام الشيخ الإسلام واستفادة من الرسائل العلمية التي اعتنت بهذا سواء رسالة أراء المرجئة لعبد الله السند الدكتور عبد الله أو رسالة الشيخ عبد الرزاق البدر. الشيخ عبد الرزاق الرسالة دكتوراه في هذه الجزئية يعني مسألة الاستثناء في الإيمان وزيادة الإيمان ونقصانه. فمن خلال كلام هؤلاء نستطيع أن نعطي خلاصة في الرد على هذا المأخذ. إذن الآن عندك مأخذ وهو إيجاب الاستثناء في الإيمان باعتبار ماذا؟ باعتبار الموافاة. أنه يجب أنك تستثني تقول أنا مؤمن إن شاء الله نعم بهذا الاعتبار. هذا الاعتبار اعتبار الموافاة لم يقل به أحد من السلف. طيب ما لوازمه ما مفاسده؟ جملة كثيرة منها أولا قلنا هذا ليس مراد السلف هذا واحد. الثاني كما ذكر شيخ الإسلام في كتاب الإيمان صفحة 400 أنه من لوازمه أن لا يقطع بيش بقبول توبة أحد. يعني شخص أذنب وتاب إلى الله تعالى توبة نصوحة بشروطها الثلاثة المعروفة أو شرط الرابع كان في حقوق الأدميين حقق هذه التوبة توبة النصوح فيقال إيش على هذا يجزم بقول توبة على المذهب هذا ولا ما يجزم؟ ما يجزم لأن إيش التوبة من حين يتوب إلى متى؟ إلى أن يموت. أي نعم. والمعروف عند السلف وظاهر النصوص أن من تاب تاب الله عليه يجزم بقبول توبته. الآية الكريمة واضح إن الله يغفر الذنوب جميعا بحق التائبين. وهذا اللي قرر حافظ ابن رجب في فتح الباري إنه إذا العبد تاب تاب الله عليه وجزم يعني ونجزم بقبول توبته. لكن المؤمن وهذا من كلام الحافظ ابن رجب يعني من باب الخوف من الله قد يتهم إيش قد يتهم نفسه لكن إذا تاب تاب الله عليه الإسلام يجب ما قبله. طيب هذا باللوازم هذا، وهذا لازم يعني في غاية الشناعة عليهم، نقول إذا أوجبتم الاستثناء في الإيمان باعتبار الموافاة، باعتبار أن الإيمان من حين الدخول فيه إلى الموت، فيلزمكم أيضا أن تستثنوا في الكفر. يعني ما أنك تقول إيش فلان هذا كافر، يعني عندك يهودي ولا نصراني ممن أو مثلا مرتد استبانت ردته، تقول هذا اليهودي كافر إيش إن شاء الله، لأنه يمكن يسلم بعد سنة ولا بعد 20 سنة ولا بعد 40 سنة. أي نعم، وهذا لا شك لازم يعني قوي. وبعضهم يعني لاحظ أحيانا صاحب البدع أحيانا يأخذها بلوازمها، وشيخ الإسلام ذكر أن أبا منصور الماتريدي يعني استثنى في الكفر. يعني وهذا الاستثناء كما قال الشيخ الإسلام بدعة لم يقل بها أحد من السلف، أنه استثنى في الكفر وقال والله يعني فلان كافر إن شاء الله، هذا بدعة لم يقل بها أحد من السلف أيضا. وهذا وأهم الأمور في هذا، أن هذا المأخذ اللي هو الاستثناء باعتبار الوفاة مبني على أصل فاسد كما ذكر الشيخ رحمه الله، مبني على مذهب ابن كلاب، مذهب ابن كلاب الذي عرف بماذا؟ بإنكار الصفات الفعلية الاختيارية. فكان قبل أن يظهر ابن كلاب كان مذهب السلف إثبات جميع الصفات كما لا يخفى، ومذهب المعتزلة إيش؟ إنكار جميع الصفات. حتى جاء ابن كلاب وسلك مسلك ما يسمى بالتلفيق، أو هو تلفيق ويسمونه التوفيق، فأثبت الصفات الذاتية يعني ولا وإيش، وأنكر الصفات الفعلية الاختيارية أو جعلها ترجع إلى الصفات إيش؟ الذاتية. ولهذا الشيخ الإسلام يقول أول من قال أن القرآن قديم بهذا الإطلاق هو إيش؟ ابن كلاب. جعل القرآن قديم كما مر بنا، قديم يعني أنه جعل كلام تعالى إيش؟ صفة ذاتية ليس متعلقا بمشيئته واختياره. فهؤلاء ينكرون الصفات الفعلية الاختيارية. فلما تأتي مثلا صفات الله تعالى الدالة على على على أنه يفعل باختيار مشيئته مثل المحبة والرضا والسخط، فيأتي هذا التأويل الفاسد فيقول لك إيش؟ أن الله تعالى يحب الصحابة قبل إيش؟ أن يسلموا. يعني الصحابة قبل أن يسلم هؤلاء مثلا من الصحابة مثلا كان يعبد الأصنام أو الأحجار، فيقول الله تعالى يحبهم. يعني لاحظ أنه إيش؟ هو لا يجعل الحب إيش؟ صفة اختيارية فعلية. ومن المعلوم أن الحب صفة فعلية اختيارية، يحبهم ويحبونه، إن الله يحب الذين اتقوا والله يحب المتطهرين. فلاحظنا الحب معلق بوصف، فإذا كان الشخص متقين أحبه الله، وإذا انتفى الوصف انتفت هذه المحبة. أما كون هذا هو كافر الآن فتقول الله تعالى يحبه الآن لأنه سيسلم بعد 10 سنين ولا بعد، هذا كلام فاسد ترده النصوص. والله سبحانه وتعالى قال عن أهل مكة يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم، سماهم أعداء كما لا يخفى عليكم، مع علمه سبحانه وتعالى أنه إيش ماذا سيسلمون. وهذا واضح أيضا في نفس السورة لما قال تعالى عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة، وعسى من الله واجب ومتحقق، وهذا الذي حصل وتحقق. فهذا مبني على هذا الأصل الفاسد وهو إيش؟ إنكار الصفات العليا الثيرية، ودعوى أن الله تعالى يحب الصحابة قبل أن يسلموا، وأن الله تعالى يبغض إبليس قبل يعني أن يفعل فعلته من إيش؟ عصيان الله سبحانه وتعالى. وهذا كله كلام مردود. قال الشيخ عندك هنا قال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. هنا إذا حصل الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم حصلت المحبة، وإذا انتفى الاتباع انتفت إيش؟ المحبة كما هو ظاهر. أيضا من لوازمها كما قال أن هؤلاء يعني الذين أوجبوا الاستثناء باعترافات يعني غلا أقوام منهم في الاستثناء، غلوا يعني غلوا إيش؟ مقيتا. فوصل الأمر إيش؟ أنه حتى يستثني في الأمور الظاهرة البينة، لما يقول هذا حبل إن شاء الله، هذا ثوب إن شاء الله. والشيخ الإسلام تكلم عن هؤلاء اللي هم أتباع أبي عثمان بن مرزوق من الحنابلة، وأنهم كانوا يعني غلوا في كل شيء. وأوردوا لاحظ يعني أوردوا حديثا مكذوبا مرة، حديثا نسبوه لعلي مرة مرفوعا مرة موقوفا، وهذا لا أصل له كما قال الشيخ الإسلام، أن الحديث يقول إيش؟ لا تقول إيش؟ لا تقول قطعا كذا الحديث، لا تقول قطعا كذا الحديث. نعم، فكان يعني يقول الاستثناء في كل شيء. والشيخ الإسلام قال هذا حديث مكذوب. يقول شيخ الإسلام جاءوا إليه، شيخ الإسلام هذا من الملح، يقول لهم جاءوا إليه يقول فأنكرت عليهم. كان جاءوا إليه يعني يكون رأيهم له، فيقول أنكرت عليهم وامتنعت من يعني الحديث معهم حتى يقولوا قطعا، وأنا ما أتحدث معهم حتى تقول إيش قطعا، يعني بينقض كلامهم من إيش من أول الطريق رحمه الله. كذا في كتاب الإيمان صفحة 14 و415 و400. طيب هذه كلها مفاسد هذه القول أو لوازمه. إلى أن قال هنا الشيخ فإذا قيل لهم هذا لا شك فيه يقول نعم لكن إذا شاء الله نغيره غيره قصم غيره إيش في إيش في المستقبل، هذا من اللغو، هو حبل الآن هو ثوب الآن، فنحن نتكلم عما هو إيش عما هو موجود ومتحقق وواقع. المأخذ الثاني، هذا قال به السلف وهو ماذا، وهو أنهم يستثنون باعتبار إيش الإيمان المطلق اللي هو الإيمان المطلق اللي هو القول والعمل. فالشخص يستثني لأنه يعني هو أتى بالقول، لكن العمل هو ما يخلع الشخص من إيش من تقصير وتفريط. فالاستثناء باعتبار الإيمان المطلق الذي يعني يشمل العمل، الاستثناء باعتبار لما يأتي آية إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم يقول هل أنت منهم، فماذا يقول؟ يقول إن شاء الله أرجو. فأما أنه يقول لا أنا مؤمن من هذا الصنف بهذا الجزم، فكما قال ابن مسعود رضي الله عنه في حق هؤلاء قال فأنت في الجنة، قال لا أرجو. فقال ابن مسعود قال فهل لا وكلت إيش في الأولى كما وكلت في الثانية؟ لما يقول واحد أنا مؤمن بهذا الإطلاق ولا يستثني ويريد الإيمان المطلق، فهنا الآن حكم على نفسه بماذا؟ بأنه إيش؟ بأنه في الجنة. إذا قال أنا مؤمن ولم يستثني وأراد بالإيمان هنا الإيمان المطلق الذي يتضمن فعل المأمور وترك المحظور وفعل ما يحبه تعالى وترك كل ما يبغض الله، فإذا قطع لنفسه بذلك فمعنى أنه قطع لنفسه إيش؟ بالجنة. وهذا الذي أنكره عبد الله مسعود رضي الله عنه وقال هل لا وكلت في الأولى كما وكلت في الثانية. يقول الشيخ سلام في بعض الحالات يقول بيّن أحمد الإمام أحمد أنه يستثنى مخافة واحتياطا، فإنه يخاف ألا يكون قد إيش قد كمل المأمور به. أشار الشيخ رحمه الله إلى أن الاستثناء قد يقع في إيش في أمر متحقق، وهذا يعني ورد عليه النصوص كما في آيات لا تدخلنا المسجد الحرام إن شاء الله، ودخوله متحقق ومتحتم كما لا يخفى، وإن إن شاء الله بكم لاحقون في حديث بريدة في زيارة المقابر، وإن كان الإمام أحمد يقول إن شاء الله بكم لاحقون أن الاستثناء يرجع إلى البقاع لا يدري يدفن هنا أم في غير هذه المكان. على كل المقصود يعني أنه يعني يستثنى قد يستثنى في إيش في أمر إيش متحقق كما في آيات لا تدخلنا المسجد الحرام إن شاء الله، أو مثلا ما جاء في الحديث لما قال صلى الله عليه وسلم أما إني أرجو أن أكون أتقاكم لله، فهو لا شك وجزم أنه صلى الله عليه وسلم أنه أتقى الناس عليه الصلاة والسلام. طيب تفضل. وأما من يحرمه فكل من جعل الإيمان شيئا واحدا فيقول أنا أعلم أني مؤمن كما أعلم أني تكلمت بالشهادتين، فقولي أنا مؤمن كقولي أنا مسلم، فمن استثنى في إيماني فهو شاك فيه، وسموا الذين يستثنون في إيمانهم الشكاكة، وأجابوا عن الاستثناء الذي في قوله تعالى لتدخلون المسجد الحرام إن شاء الله آمنين بأنه يعود إلى الأمن والخوف، فأما الدخول فلا شك فيه، وقيل لتدخلون جميعكم أو بعضكم لأنه علم أن بعضهم يموت، وفي كلا الجوابين نظر، فإنهم وقعوا فيما فروا منه، فأما الأمن والخوف فقد أخبر أنهم يدخلون الآمنين مع علمهم بذلك، فلا شك في الدخول ولا في الأمن ولا في دخول الجميع أو البعض، فإن الله قد علم من يدخل فلا شك فيه أيضا. فكان قوله إن شاء الله هاهنا تحقيقا للدخول كما يقول الرجل فيما عزم على أن يفعله لا محالة، والله لأفعلن كذا إن شاء الله، لا يقولها لشك في إرادته وعزمه، ولكن إنما لا يحنث الحالف في مثل هذه اليمين لأنه لا يجزم بحصول مراده. وأجيب بجواب آخر لا بأس به، وهو أنه قال ذلك تعليما لنا كيف نستثني إذا أخبرنا عن أمر إذا أخبرنا عن مستقبل، وفي كون هذا المعنى مرادا من النص نظر، فإنه ما سيق الكلام له إلا أن يكون مرادا من إشارة النص. وأجاب الزمخشري بجوابين آخرين باطلين، وهما أن يكون الملك قد قاله فأثبت قرآنا أو أن الرسول قاله. وأما من يجوز الاستثناء وتركه فهم أسعد بالدليل من الفريقين، وخير الأمور أوسطها، فإن أراد المستثني الشك في أصل إيمانه منع من الاستثناء، وهذا مما لا خلاف فيه، وإن أراد أنه مؤمن من المؤمنين الذين وصفهم الله في قوله إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آيات زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. وفي قوله تعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. فالاستثناء حينئذ جائز، وكذلك من استثنى وأراد عدم علمه بالعاقبة، وكذلك من استثنى تعليقا للأمر بمشيئة الله لا شك في إيمانه، وهذا القول في القوة كما ترى. طيب عفوا، هنا يقول الشيخ رحمه الله: وأما من يحرمه فكل من جعل إيمان شيئا واحدا، هذا مر بنا الذين جعل إيمان شيئا واحدا هم إيش؟ الوعيدية والمرجئة، الوعيدية والمرجئة والجهمية كما لا يخفى. فيقول: أنا أعلم أني مؤمن كما أعلم أني تكلمت بالشهادة. لاحظ، يعني يحرمه باعتبار أن الإيمان إيش؟ شيء واحد، شيء واحد. فيقول: قولي أنا مؤمن كقولي إيش؟ أنا تكلمت إيش؟ بالشهادة. طيب، لما جاء الاستدلال بآيات يدخلون المسجد الحرام إن شاء الله، قالوا أن هذا الاستثناء يعود إلى ماذا؟ إلى الأمن والخوف. فأما الدخول فلا شك فيه، فالاستثناء يقول إيش؟ إلى ماذا؟ إلى الأمن والخوف، أو إيش؟ إلى القول الثاني لهم في الرد على هذا الاستدلال: لا تدخلون جميعكم أو بعضكم، لأنه علم أن بعضهم يموت. قالوا: في كلا الجوابين نظر، فإنهم وقعوا فيما فروا منه، يعني هو قبل ما وقعوا فيما فروا منه كما ذكر الشيخ أنهم خرجوا عن أصلا عن إيش؟ عن مدلول القرآن، خرجوا عن إيش؟ عن مدلول القرآن. فمدلول القرآن واضح وبين في قضية ماذا؟ أن هؤلاء المخاطبين أنهم ماذا؟ سيدخلون حتما، دخولهم متحتم، سواء يعني كلهم أو من علم من سيبقى منهم، فهؤلاء دخولهم متحتم. ومع ذلك إيش؟ جاء الاستثناء في قول تعالى: لا تدخلن المسجد الحرام إن شاء الله. يقول شيخ الإسلام: المعلق بالمشيئة دخول من أريد باللفظ، من أريد باللفظ، فإن أراد الجميع فالجميع سيدخلون ولا ما يدخلون؟ نعم، قال: فإن أراد الجميع فالجميع لابد أن يدخلوه، وإن أريد الأكثر كان دخولهم هو المعلق بالمشيئة. فالمقصود أن سواء أريد الجميع أو الأكثر فدخوله ماذا؟ دخوله ماذا؟ متحتم ومتحقق، ومع ذلك إيش؟ جاء الاستثناء في أمر متحقق. ولهذا بعض العلم كما ذكر شيخ الإسلام في قول تعالى: لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله، بعض المفسرين وبعض الأئمة من أهل السنة قالوا إن هنا إن شاء الله بمعنى إذ، فلما تصير إذ كما يعني ذكر شيخ الإسلام عن ابن قتيبة وعن غيره، فلما تكون لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله فتصير إن هنا بمعنى إذ، يعني تصير إذ تتعلق بالتوقيت، يعني تتعلق بالتوقيت ولا تتعلق بالتعليق. لما يقول إن شاء الله صار ذلك إيش؟ صار ذلك تعليقا. فلما تصير إن هنا بمعنى إذ معناه أن إيش؟ الدخول إيش؟ يعني في غاية التحقق والوقوع. طيب، هنا لما قال: كما يقول رجل فيما عزم على أن يفعله لا محالة والله لفعلنا كذا. نعم، يعني قد الشخص مثلا يعني يستثني يقول إن شاء الله ليس على سبيل الشك وإنما على سبيل إيش؟ التحقيق، مثل ما كان شيخ السلام يقول والله لننتصر إن شاء الله، يقول إن شاء الله يقول تحقيقا إيش؟ لا تعليقا. قال: لا يقولها لشك في إرادته وعزمه. نعم، بل يقولها كما قال، يقول تحقيقا لعزمه، والله لا أفعلن كذا إن شاء الله، تحقيقا لعزمه وليس من باب الشك والتردد. الجواب الآخر قال: لا بأس به، أنه أريد بذلك التعليم. قال الشيخ رحمه الله: قالوا في كون هذا المعنى مرادا من النص نظر، يعني كون آية سيقت من أجل هذا، نعم هذه هي إشارة، تقول هي من باب الإشارة من باب الإيماء، لكن تقول النص جاء به من أجل أن نعلم الاستثناء في المستقبل، لا يعني، لكن تقول والله هذه الآية فيها إشارة فيها إيماء لك ذلك، لكن تقول والله الآية سيقت من أجل هذا، هذا الذي يقول عن الشرح إيش؟ أن الجواب فيه نظر. من أجوبة عاد الباطلة ما قاله الزمخشري المعتزلي لما قال: وهما أن يكون الملك قد قاله. قال ماذا؟ نعم، قال إن شاء الله، يقول لك إن شاء الله هذه من إيش؟ من الملك ولا إيش؟ من الرسول. طبعا هذا كلام في غاية الفساد، فالمعتزلة هم يقولون بخلق القرآن، وهذا كلام قاله يعني في الكشاف في الجزء الثالث 94 و500 قال هذا أقول قال هذه الزندقة، وكما قال السلف علماء الكلام إيش؟ علماء الكلام زنادقة، يعني تجعل هذا من كلام جبريل ولا من كلام الرسول صلى الله عليه. قال: أما من يجوز الاستثناء، الخلاصة في هذا وهو القول الوسط أنه لا يحرم، لاحظ لا يحرم ولا إيش يوجب، هذه أيضا مسألة مهمة، لأن لاحظ أنه قال جوز الاستثناء، فإذا أولا هنا نقول الاستثناء يجوز باعتبار ويمتنع، يجوز باعتبارات ويمتنع باعتبار. أما أن يقال بالإيجاب أو يقال بالتحريم لا، هذا أمر. وأيضا كما تلحظ أن الجواب فيه تفصيل، فهو يمتنع ويمنع الاستثناء إذا كان على سبيل الشك، لو قال أنا مؤمن إن شاء الله على سبيل الشك هذا يمنع. طيب متى يجوز؟ في الحالة التي ذكر الشيخ رحمه الله اللي هو الإيمان المطلق. يعني بعضهم يقول لك الإيمان المطلق، أحيانا يعبر بعض طلبة العلم بعض المشايخ يقول لك عدم التزكية، وهو قريب من موضوع إيش الإيمان إيش المطلق، لا يدري تقبل الله منه أم لا، أو الحالة الثانية اللي هو تعليق الأمر مشيئة الله، من كل شيء مشيئة الله، والثاني أنه يجوز استثناء فيما هو إيش فيما هو إيش متحقق هنا. فالذي يبدو والله أعلم أنه كما يعني بالتأكيد أنه سواء قلنا الاستثناء جائز باعتبار الإيمان المطلق، أو قلنا باعتبار عدم التزكية أو خوف من التزكية، يمكن أيضا كذلك الاستثناء باعتبار أنه إيش لا يعلم العاقبة والخاتمة، أو لا يدري هل يتقبل على منها أم لا، هذه كلها يبدو أنها إيش معاني متقاربة. فهذه حالة. والحالة الثانية أنه يستثني باعتبار أن كل شيء إيش مشيئته سبحانه وتعالى. والحالة الثالثة التي لم يذكر الشارح وأنا ذكرها من قبل، وأنه قد يجوز الاستثناء فيما هو متحقق كما في آية لا تدخلن المسجد الحرام إن شاء الله. أيضا هنا لما قال الشيخ رحمه الله وأراد علم علمه بالعاقبة، يعني حتى لا يقع خلط ولبس، هذه مسألة يعني هي تفارق مسألة التي مرت فينا لما جاء الاستثناء باعتبار الموافاة، يقول هذا لم يقل به أحد من السلف، هذا ليس هو كالاستثناء باعتبار عدم العلم بالعاقبة. وهذا نبه عليه شيخ الإسلام، لو رجعت من كلام الشيخ في الفتاوى 18 صفحة 79 و200 تحدث عن شيء من ذلك. هو الآن لما تستثني باعتبار أنك ما تعلم العواقب، نعم أنت لا تعلم العواقب، لكن لما تأتي أو يأتي هؤلاء يقولك الاستثناء واجب باعتبار أن العبادة إنما هي تبدأ من حين الدخول فيها إلى الوفاة، هذا لم يقل بأحد من السلف. أما كنا لا نعلم العواقب ولا نعلم ما تؤول إليه الأمور، هذا لا شك هذا أمر سائغ. هذا ما يتعلق بهذه المسألة والله أعلم. أيضا من التفصيل في هذا أنه في موضوع الاستثناء، يعني التفاصيل ذكر الشيخ إسلام أنه لو استثنى وأراد مثلا أصل إيمان فهنا لا يقول إن شاء الله، لما مثلا يقول هل أنت مؤمن بالله والملائكة والكتب وكذا، فيقول إيش أنا مؤمن أنا مؤمن. فالمقصود أنه إذا أريد بالإيمان أصله فيقول أنا مؤمن دون إيش دون استثناء، لكن لا استثناء لما يراد إيش مع كماله مع فروعه اللي هي إيش الإيمان المطلق فعل مأمور ترك محظور. يقول شيخ الإسلام أما جواز إطلاق القول بأني مؤمن فيصح إذا عني أصل الإيمان دون إيش دون كماله دون كماله. طيب نكمل سم لا باعتبار لا لا لا لا لا لا لا باعتبار العاقبة، نحن لا نعلم عواقب الأمر صح ولا لا، لكن الذين استثنوا باعتبار الموافاة هذا الاستثناء مبني على إيش كما قلنا إيش مبني على نفس بدعي، مبني على نفس بدعي من جهة ماذا من جهة لما قال إيش إن الله تعالى يحب الصحابة قبل إيش أن يسلموا، من جهة أن الحب جعله ماذا أمرا إيش يعني جعله صفة أزلية، ومن المعلوم أن الحب ليس صفة أزلية قديمة إطلاق وإنما صفة إيش فعلية اختيارية. القول هذا نفسه باعتبار الموافاة ما ينفك عن تلك اللوازم التي مرت بنا، أنه إيش معناه إيش أنه لا يجزم بقوة توبة أحد، وهذا لازم لهم، لأنه إيش معناه أنه التوبة عندهم تبدأ من حين الواحد يدخل في التوبة حتى إيش حتى يموت، على هذا لن تجزم بقبول توبة أحد لا صحابي ولا غير صحابي. نعم فضل عن قضية أنه ما آل إليه من قضية الغلو والإفراط في هذا الباب والله أعلم. حتى الآن اللي هم أتباع أبي عثمان بن مرزوق ذكر الشيخ رحمه الله أن هؤلاء الذين غلوا في الاستثناء حتى وصلت إيش إلى الشهادتين، يعني في قضية شهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله، يعني شوف كيف الإفراط والوسوسة أنك لا تقطع بهذا، هي كلها مبنية على إيش على هذا إيش على أصل الفاسد وقضية إنكار الصفات الفعلية الاختيارية على أصل من كلها، هذا الذي يعرفه الله أعلم. طيب تفضل. وجميعه قوله وجميع ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشرع والبيان كله حق، يشير الشيخ رحمه الله بذلك إلى الرد على الجهمية والمعطلة والمعتزلة والرافضة القائلين بأن الأخبار قسمان: متواتر وآحاده المتواتر وإن كان قطعي السند لكنه غير قطعي الدلالة، فإن الأدلة اللفظية لا تفيد اليقين، وبهذا قدحوا في دلالة القرآن على الصفات. قالوا: والآحاد لا تفيد العلم ولا يحتج بها من جهة طريقها ولا من جهة متنها، فسد على القلوب معرفة الرب تعالى وأسمائه وصفاته وأفعاله من جهة الرسول، وأحال الناس على قضايا وهمية ومقدمات خيالية سموها قواطع عقلية وبراهين يقينية، وهي في التحقيق كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا، وجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب، أو كظلمات في بحر اللجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. ومن العجب أنهم قدموها على نصوص الوحي وعزلوا لأجلها النصوص، فأكفرت قلوبهم من الاهتداء بالنصوص ولم يظفروا بقضايا العقول الصحيحة المؤيدة بالفطرة السليمة والنصوص النبوية، ولو حكموا نصوص الوحي لفازوا بالمعقول الصحيح الموافق للفطرة السليمة. بل كل فريق من أرباب البدع يعرض النصوص على بدعته وما ظنه معقولا فما وافقه قال إنه محكم وقبله واحتج به، وما خالفه قال إنه متشابه ثم رده وسمى رده تفويضا أو حرفه وسمى تحريفه تأويلا، فلذلك اشتد إنكار أهل السنة عليهم. طريق أهل السنة ألا يعدل عن النص الصحيح ولا يعارض بمعقول ولا قول فلان، كما أشار إليه الشيخ وكما قال البخاري رحمه الله: سمعت الحميدية يقول: كنا عند الشافعي رحمه الله فأتاه رجل فسأله عن مسألة فقال: قضى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، فقال رجل للشافعي: ما تقول أنت؟ قال: سبحان الله، تراني في كنيسة، تراني في بيعة تراني على ترى على وسط زنارة، أقول لك: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنت تقول ما تقول أنت. ونظائر ذلك في كلام السلف كثير. وقال تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم. طيب عفوا، يقول الإمام أبو جعفر الطحاوي: وجميع ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشرع والبيان كله حق. مر بنا كلمة حق أنها بمعنى الثابت الموجود والنافع المقصود لها معنيان، والباطل يقابلها إما المعدوم وإما ما لا نفع به. قال يشير الشيخ رحمه الله بذلك الرد على الجهمية والمعطل والمعتزلة الرافضة القائلين أن الأخبار قسمان متواتر وآحاد إلى آخره. نعم، هنا الشيخ يشير إلى يعني أن هؤلاء المتكلمون يعني قرروا هذه القاعدة الفاسدة التي سماها شيخ الإسلام مقدمة الزندقة، وقال بها الرازي ونحوه، وهي قضية إيش؟ أن الأدلة أو الدلالة اللفظية لا تفيد اليقين. فقال الشيخ رحمه الله: هما مقدمة الزندقة، لما تأتي الأدلة قطعية الثبوت كالقرآن مثلا أو الحديث المتواتر، يقول لك إيش؟ هذه وإن كانت قطعية الثبوت لكنها ماذا؟ ظنية الدلالة. ولما يأتي خبر الأحاد عن رسول الله عليه وسلم يقول إيش؟ لا يفيد إيش؟ العلم. فهم فعلا عطلوا هذه النصوص. فلاحظنا يقول الشيخ: فالمتواتر وإن كان قطعي السند لكنه غير قطعي الدلالة عند القوم، فإن الأدلة اللفظية لا تفيد اليقين. وطبعا الكلام هذا مأخوذ من إيش؟ من مختصر الصواعق لابن القيم الموصل الجزء الثاني صفحة 32 و300. لا زالت تقول لك العبارة هو خطأ؟ لا زالت موجودة في الحاشية؟ نعم، يعني على كل هي الموجود في مختصر الصواعق، فإن الدلالة، وهذا الذي يتفق مع ماذا؟ مع السياق. ما هو قال هنا إيش؟ قال: فالمتواتر وإن كان قطعي السند لكنه غير قطعي الدلالة، فإن الدلالة اللفظية لا تفيد اليقين. على كل هذه المقدمة عندهم أنه يقول لك إيش؟ الأدلة اللفظية أو الدلالة اللفظية لا تفيد إيش؟ لا تفيد اليقين. وشيخ الإسلام تحدث عن هذا كثيرا، لا سيما في إيش؟ في الجزء الأول من كتاب الدر، در تعارض العقل والنقل. قالوا: بهذا قدح في ذات القراصة، وقالوا: الأحاد لا تفيد العلم، هذه المقدمة الثانية من مقدمات الزندقة، ولا يحتج بها من جهة طريقها ولا من جهة متنها. يعني فيقول هي من جهة الطريق هي يعني خبر أحاد لا يفيد العلم. قالوا: من العجب أنهم قدموها على نصوص الوحيين اللي إيش؟ ما يسمونها إيش؟ بقواطع عقلية وبراهين يقينية، وما هي إلا مجهولات أو كسراب بقيعة. إلى أن قال ابن القيم: بل كل فريق من أرباب البدع يعرض النصوص على بدعته وما ظنه معقولا. نعم، يعني هو الآن يأتي للنص ويعرضه على بدعته أو على إيش؟ على عقله، فالذي يوافقه يكون محكما، والذي يخالف يكون ماذا؟ متشابه. متشابه يعني إيش؟ يشكل عليه. فماذا يعمل به؟ يعمل به إما مسلك التفويض، مسلك التجهيل ومسلك التضليل، وإما مسلك إيش؟ التأويل اللي هو التحريف. صلى الله عليه. وهذا الكلام اللي يقوله الشيخ رحمه الله ليس فقط في باب الصفات، في باب الصفات، في باب القدر، في باب الأسماء والأحكام، هكذا أهل البدع. هو يعتقد ثم يستدل، وما خالف ذلك إيش؟ يعني ما خالف ما عنده أو ما خالف معقوله، وفي الحقيقة مجهول، ما خالف معقوله إما أن يسلك مسلك التأويل وإما أن يسلك مسلك التجهيل. قال وطريق أهل السنة ألا يعدل عن النص الصحيح ولا يعارضه معقول. نعم، إذا جاء النص انتهى الأمر. ذكر القصة هنا عن الإمام الشافعي وما كان عليه الشافعي رحمه الله من تعظيم النصوص، لما الرجل قال ما تقول أنت؟ قال سبحان الله تراني في كنيسة. مر بنا أن الكنيسة هي معبد اليهود الأصل، وتراني في بيعة معبد النصارى هذا الأصل، ترى على وسط زنارا اللي هو حال المجوس. في مما ذكره الشيخ الإسلام رحمه الله في هذا، أعرف أن ابن القيم في الحالة السابقة الجزء الثاني 350 أن الشافعي رحمه الله قال متى رويت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا صحيحا فلم آخذ به فأشهدكم أن عقلي قد ذهب. لاحظ كيف تعظيم النص. ولما هو إسحاق بن راهويه لما لقيه، لما قال أنت الذي يزعمها الخرسان، وإسحاق فالشافعي يقول لإسحاق بن راهويه يقول أنت الذي يزعم أهل خرسان أنك فقيههم، أنك فقيههم، ما أحوجني أن يكون غيرك في موضعك، فكنت آمر بفرك أذنيه. أقول قال الرسول صلى الله عليه وسلم، وهل لأحد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قول؟ جاء في مسألة إيش؟ بيع إيش؟ بيوت مكة أو ربع مكة. نعم، فالشافعي احتج بحديث إيش؟ وهل ترك لنا عقيل إيش؟ من من من من من ديار أو ربع؟ فإسحاق يقول ما تقول أنت؟ فقال هذه العبارة التي سمعناها. طيب نقف عند هذا، ونسأل الله تعالى رزقنا لكم العلم النافع والعمل الصالح، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على محمد.